بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا والحمد لله في الدرس الماضي من قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واتفقنا على المراجعة قبل الاختبار التحريري كالمعتاد، ومر بنا أهمية دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فلماذا هذا الباب مهم يا أخانا مختار؟ أولا لأنه يعتبر قسما من أقسام توحيد الله، فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن يراعي طالب العلم أن العلماء عند أن يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يبدأون دائما بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه مستلزم لتوحيد الألوهية، ولأن المشركين كانوا مقرين به ولو على سبيل الإجمال، فجاء الشرع وألزمهم: إن كنتم مقرين أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة دون ما سواه، فلأنه قسم من أقسام التوحيد. ثانيا، لأنه يتعلق بذات الله عز وجل، بأسمائه، بأوصافه، بأفعاله. وشرف العلم يعرف بشرف المعلوم، يعرف بشرف المعلوم. فما ظنك بعلم يتعلق بأسماء الله التي سمى بها نفسه، وبأوصاف الله العلى، وبأفعاله سبحانه وتعالى؟ لأن ذلك يثمر ثمرات عظيمة. فمن الأسماء والصفات ما يملأ القلب محبة لله وتعظيما له شوقا إلى لقائه، ومن الأسماء والصفات ما يملأ القلب خوفا من الله، ومنها ما يحمل العبد على المراقبة التامة لله عز وجل والاستعداد للقائه، ومنها ما يحمل العبد على المبادرة بالتوبة والاستغفار، وأن لا يقنط من رحمة الله ولا يقنط غيره من رحمة الله عز وجل، عند أن يعلم أن الله تعالى هو التواب الغفور الحليم العفو وما أشبه ذلك، فيحمله هذا على أن لا يقنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت بل يبادر بالتوبة والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. وهكذا الأسماء الدالة على كبرياء الله وعلى أنه المنزه المقدس من كل نقص وعيب، وهكذا أيضا الدالة على حكمته في خلقه وشرعه، في خلقه وأمره حكيم في الخلق وحكيم في الغاية من الخلق، حكيم في الأمر والنهي وحكيم في الغاية من الأوامر والنواهي وما أشبه ذلك. فلا شك أن الآثار المسلكية لهذا الباب آثار عظيمة، ولذلك لا تكاد تجد آية إلا وقد ختمها الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أنها تضمنت ذلك، أو أنها تضمنت ذلك، لتعلم علاقة الشرع والأمر والنهي بالإيمان بالله، ولتعلم علاقة الأخبار الماضية أخبار الأنبياء والمرسلين، كم في سورة الشعراء، كلما ذكر الله تعالى قصة ختمها باسمين عظيمين، العزيز الرحيم، إن في ذلك لآية وإن ربك له العزيز الرحيم. فيذكر أنه بعزته انتقم من أعدائه وبرحمته نجى أولياءه، فيحصل بذلك من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وتعلم أن الأوامر والنواهي في الحدود وما حرمه الله على عباده وأمرهم به إنما ذلك يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد انتبه لهذا حتى بعض الأعراب، ففي قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ذكرنا لكم أن فلان الفلاني من العلماء ذكر قصة، من هو يا بندر؟ من يعرف من هو؟ ما أدري متى تنضبط الأمور عندكم، من هو يا أمجد؟ الأصمعي، من ذكر هذا الكلام؟ من حجر، من يعرف؟ ولا واحد. إن الله إنا إليه راجعون. نعم ابن القيم، أحسنت. أين؟ في إغاثة اللفان، لا في جلاء الأفهام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال إن الله لم يقل هذا، فاستغرب القارئ كيف هذا الأعرابي يكذب، قال أعد، فانتبه القارئ فأعاد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، ولو غفر ورحم لما قطع، لأن الآية ختمت والله عزيز حكيم، لو كانت والله غفور رحيم معنى يعفو عنه، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولذلك العلماء يقولون من تاب من هؤلاء قبل القدرة عليه فيترك، إلا أن يكون قتل أو أخذ مالا فيرد، وأما إذا كان مجرد حرابة دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا فإنه يترك، لأن الله تعالى ختم الآية بقوله والله غفور رحيم. وتأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو العزيز الحكيم القوي المتين العلي العظيم، لا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. فالآثار المسلكية لهذا من الأهمية بمكان، ولذلك ربط الناس بمثل هذا، وما أحسن وأعظم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا وآثار الأسماء والصفات على حياة العبد في مدار السالكين، وهكذا أيضا في مفتاح دار السعادة، وهكذا أيضا في بدائع الفوائد يجد شيئا عظيما. طيب أين يجد الإنسان الكلام على قواعد أسماء الله تعالى وصفاته إذا أراد أن يرجع إلى بعض الكتب في هذا؟ إلى أين يرجع؟ هل يمكن تسمية بعض الكتب في ذلك؟ أحمد، إعلان موقعين ليس لهذا الغرض، عند من؟ نعم، هو فيه شيء من هذا. أكثر كتب القيم فيها كلام، لكن كتب اعتنى فيها بهذا القواعد يعني أكثر من غيرها، وإلا ما تكاد تجد كتابا لابن القيم إلا ويعتني بهذا. نعم ليه؟ طيب، يعني كتاب بدائع الفوائد العلامة ابن القيم أكثر هذه القواعد في القواعد المثلى. لو أردت أن ترجع المراجع وتوسع، ارجع إلى بدائع الفوائد، ارجع إلى بدائع الفوائد لابن القيم. وهكذا أيضا مدارج السالكين يتكلم بكثرة على هذا، ومفتاح دار السعادة والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا أيضا الفتوى الحموية، وكم من كلام مبثوث في مجموع الفتاوى، وكذلك أيضا في الرد على الرازي في الكتاب المعروف بماذا؟ دار التعارض العقل والنقل، كتاب آخر أيضا، كتاب أيضا لشيخ الإسلام، ما اسم الكتاب؟ حسن، نقض تأسيس الجهمية، نقض التأسيس وبيان التلبيس، هذا من أحسن كتب في هذا الباب أيضا، لأنه رد على شبهاتهم، رد على شبهاتهم. وهكذا أيضا كتب معاصرة، كتاب البريكان في القواعد، في قواعد الأسماء والصفات، كتاب أيضا القواعد الطيبات في الأسماء والصفات، كتاب قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة للتميمي، وهكذا أيضا الأسماء والصفات للسقاف، ونحوها من الكتب. وأما ما يتعلق بالأسماء وعدها وشرح معانيها فكتب كثيرة، فكتب كثيرة، وقد ذكرنا 19 عالما جمعوا 99 اسما لله عز وجل، منهم من جمعها وشرحها، آخر واحد الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب، ومن قبله شيخه سعدي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره عد الأسماء وشرحها، ابن القيم في النونية، والقرطبي جمع كبير، نقلنا لكم 19 عالما جمعوا هذا وتكلموا عليه. طيب، القاعدة الأولى ما هي من قواعد الأسماء والصفات؟ القاعدة الأولى، اتفقنا على المراجعة، القاعدة الأولى يا لفيت، أسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها بالغة في الحسن غايته. طيب، فلماذا كانت أسماء الله حسنى؟ نعم، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. احتمال يكون سؤال بالاختبار، ما معنى احتمالا أو تقديرا؟ ما معنى، انتبهوا لهذه، ما معنى أنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا؟ نعم، لا احتمال في اللفظ ولا تقدير في الذهن. مثاله يعني لفظ من ألفاظ الصفات ما نقول يحتمل حقا وباطلا خيرا وشرا. طيب، مثلنا بأمثلة، مثل ماذا؟ وقلنا ينظر في هذا بدائع الفوائد لابن القيم مجلد الأول صفحة 61 و100. نعم، المتكلم الله عز وجل كلامه حق، والمتكلم من الناس قد يتكلم بالخير وقد يتكلم بالشر، بالحق وبالباطل، أما كلام الله عز وجل فخير كله وحق كله، فلا يقدر شيء من ذلك أو لا يحتمل في كلام الله عز وجل شيء من ذلك. والتقدير من؟ هذه هو القاعدة ما رجعتمها برا، لا لم تراجعوا كما اتفقنا، لم تراجعوا كما اتفقنا. عبد القادر، نعم، تقديرا ما كان على سبيل الإخبار مثل المتكلم والمريد وما كان احتمالا فيما يتعلق بصفات المقابلة كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء ونحو ذلك. هل مراجعة 4 من 10 أو 3 من 10؟ وقد وصيناكم أن تراجعوا، قلنا لا بد تهتموا. طيب لو في اختبار اليوم بالقاعدة هذه فقط رسوب، لا بد من مراجعة. ما عندنا مثل طلاب المدارس ينتهي من المنهج ربما يرميه وبالجهة تخلص منه ولا يريد أن يتذكر ولا أن يذكر به. نحن نتعبد لله عز وجل ما نتعلم وما نقرأ وما يمر بنا، وطالب العلم يرجى له إذا أتقن كتابا درسه أن يدرسه أن يعلمه وأن يحصل انتفاع به. المهم هذه المراجعة غير مقبولة، ولا بد من مراجعة مرة أخرى في الدرس القادم، نراجع هذه القاعدة. يقول الذي ينام وقت الدرس حتى ينخر، فهل ينتقض الوضوء بالنخير؟ ما هو الجواب؟ قد مر بنا أن النوم هل ينتقض به الوضوء أم لا؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وفي المجموع، ونقل عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، أن العلماء اختلفوا في النوم هل ينقض الوضوء أم لا إلى 8 أقوال، فقائل بالنقض مطلقا، وقائل بعدم النقض مطلقا، وقائل بالتفصيل. ومر بنا أن الصواب التفصيل، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد، وإن كان بينهما فرق، وإن كان بينهما فرق فالإمام مالك ينظر إلى ماذا؟ إلى نوع النوم، والإمام أحمد ينظر إلى الوقت أو الزمن. الإمام مالك ينظر إلى نوع النوم، هل هو ثقيل مستغرق أم لا؟ والإمام أحمد ينظر إلى كم نام، نام وقت طويل ولا وقت قصير. فالإمام مالك يقول إذا كان النوم مستغرقا بحيث يفقد الإنسان الإحساس بما حوله، فإن الوضوء ينتقض، لأن العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء ولو كان وقتا يسيرا، طالما أنه فقد الشعور خرج من التغطية كما يقال، فهذا النوم مظنة للحدث بقطع النظر عن الهيئة التي هو عليها، راكع ساجد ممكن مقعدته غير ممكن مقعدته بقطع النظر. الإمام أحمد يقول إن نام نوما عميقا وطال الوقت انتقض الوضوء، نوم عميق والوقت يسير ما يضر. فهم راعوا النوم المستغرق، لكن الإمام أحمد نظر إلى وقت النوم، والإمام مالك نظر إلى نوع النوم عميق ولا غير عميق. قول الإمام مالك أقرب في هذه المسألة، وأما الإمام الشافعي كما مر بنا فيرى أن من نام في الجديد من مذهبه أن من نام ممكنا مقعدته من الأرض فإن الوضوء لا ينتقض، سواء طال النوم أو قصر، سواء كان جالسا على الأرض أو على كرسي أو على سيارة أو على جمل أو على حمار، ما كان لا ينتقض. قال لأن هذه الهيئة يصعب خروج شيء من الجالس. بينما قوله القديم أن النائم في صلاته لا ينتقض وضوءه، قال إذا كان داخل الصلاة ما ينتقض الوضوء، راكع ساجد قائم قاعد. ويا فرحة الذين ينامون في الصلاة بالذات في رمضان في التراويح، ولا الصغار الذين نجدهم في أكثر الأيام ينامون في الفجر، الإمام يسجد سجد السجدة الأولى ولم يستيقظ إلا عند السلام. عند الإمام الشافعي لا ينتقض، في القديم لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. وقد مر بنا أن عالما وإياكم أن تنسوه كان يرى أن القاعد الممكن مقعدته من الأرض إذا نام ولو طال نومه لا ينتقض وضوءه، فحصلت قصة فغير مذهبه. الذي يعرف من هو ما هي القصة يرفع يده، ونحن عهدنا بها ليس بالبعيد، فكيف لو كان بعيدا؟ تعرف من هو؟ جاري البحث يا بندر الله يصلحك. ذاكر القصة، قلنا لكم 20 مرة وحنا ذكرناها في أكثر من درس، قلنا لكم احفظوها انتبهوا لها. الذي يعرف يرفع يده. نيل انظر كم معنا من الزبائن. نعم عندك الأندلسي أبو عبيد القاسم ابن سلام، أحسنت. كان يوم الجمعة بجانبه رجل جالس مكن مقعدته، أحدث خرجت ريح، عند نهاية الخطبة يقظه، قال أذهب توضأ. قال لماذا؟ قال أحدثت. قال والله ما أحدثت. قال بل أحدثت. قال أنت الذي أحدثت، وحلف يمين أنه ما أحدث. من ذلك الوقت غير مذهبه، قال إذن الإنسان قد يحدث غير شاعر، هو لا يشعر بنفسه. على كل حال جاء الوقت وزيادة. إلى هنا وإذا كنا خيراً.